قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وبيع التلجئة. ما هو بيع التلجئة؟ التلجئة يعني الإكراه، أن يلجأ الإنسان على بيع شيء. يأتي إنسان ظلوم غشوم ويقول الإنسان تبيع، أو يعلم بأن هذا الشخص سيأتيه بأن يبيع عليه هذه الأرض أو يبيع عليه هذه المزرعة، وهذا عنده من القوة ومن الجبروت ومن السلطة ما يجعله يتسلط عليه، فيريد أن يتخلص من ذاك المتسلط الظالم المتعدي، ها؟ فيذهب إلى شخص يساوي أو يفوق فيقول: يا فلان، ولكن النوع الآخر صالح، ولكن الشخص الآخر من الصالحين، فيذهب إليه فيقول: يعني نتفق على أن أبيعك هذه الأرض أو هذه المزرعة أو هذه العمارة أو هذه الدار بيعا صوريا حتى لا يمد فلان يده علي فيقصرني على البيع ويأخذه، فيتفقان. فما حكم هذا البيع؟ هذا هو الذي يريد المؤلف أن يتكلم عنه رحمه الله. قال: وبيع التلجئة، وهو أن يخاف الرجل ظالما يأخذ ماله فيواطئ رجلا يظهر بيعه إياه ليحتمي بذلك. كما تعلمون بحمد الله هذا من الأمور الصعبة، ولكن أيضا ليس في كل بلاد هنا هذا لا يمكن يعني حصوله، لأن الحمد لله هناك دولة تحكم في الإسلام وهناك محاكم وهناك قضاة، ولكن هذا قد يحصل في بعض البلاد، وأهل الظلم والتعدي موجودون في كل زمان ومكان ولا يخلو منهم مجتمع. ولو أعطي الناس بدعواهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لدع رجال دماء أقوام وأموالهم. فكم من الناس من لو مكن لدع مال الآخرين. لذلك نصبت المحاكم وأقيمت والفصل بين الناس في الخصومات، لأنه لو عرف كل إنسان حقه ماله وما عليه ما احتاج إلى تلك الأمور. لو كان الناس كلهم صالحين كلهم يخافون الله سبحانه وتعالى، هذا يعرف ماله وما عليه، لما احتاج الأمر إلى المنازعات والخصومات والدعاوى التي قد تمضي عليها السنوات، وأيضا لما وجد الذين يشهدون زورا الذين يشهدون في الباطل. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر الذين يأكلون أموال الناس: لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا يعني بغير حق فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. ما فيه خذها ظلما أمامك جهنم وبئس المصير، دعها حق أخيك فأنت لا ينالك الجزاء الأخرى في ذلك، إلا أن الله يثيبك أن تركت الحق لأخيك المسلم. نعم. قال: ولا يريدان بيعا حقيقيا فلا يصح، لأنهما ما قصداه فهو كبيع المكره. ومن العلماء من رأى أن البيع صحيح، وهم جمهور العلماء ومنهم الحنفية والشافعية، قالوا: لأن البيع تم بشروطه وأركانه، وأما قضية القصد فلا يحتاج إليه. هل البيع يحتاج إلى نية؟ هو أصلا باعه بشروط وأركان، ولكن له غاية، هذه الغاية أن يحفظ حقه. فالجمهور قالوا يجوز ذلك لأن البيع اجتمعت فيه شروطه. ما هي شروطه؟ أركانه اجتمعت: العاقدان، وأيضا الصيغة، صيغة العقد إيجاب وقبول وعاقدان، وشروط البيع أنه اجتمع فيهما العقل وكذلك أيضا الرشد وأيضا التصرف، شروط البيع التي ذكرتها لكم والتي الله على محمد.